ربع شديد أستاذنا هذا بالنسبة للكتب الصغيرة الكتب على الزهات الصغيرة الكتب الأشياء الصغيرة الزهات الصغيرة أنا حقا وجدت سؤال مثل واحد مهم من المكان إنه يا أخي في أدلة بتصير متأكدة من حكي من الكتب الكتاب الوحيد أدلة من السنة هذا ما في مش مكتوب في الكتاب فهالسنة اللي تكون مؤلفة من كل شخص ما في عليها أدلة شو يعني هل هي تشجع عليها أو المفروض كل شغلة لازم يكون مدل عليها على الأقل بحاشية أيضا وحاكي أبو هذا أنا ما بدي أستعرض في الأدلة وحاكي المقدمة ما قال هو حكي ما قال لكن بس أنا بحكي على من ناحية عامة يعني إنه هل أنا هذه يطعن مثلا مدلع بضمنة 200 سنة سنة بضمنة رهيب والله نحن ما نستحب أن نكتب كتاب يتعرض فيه أمور فقهية غير مقرونة بأدلتها الشرعية وبخاصة حينما تكون هذه الآراء مخالفة لما عليه عامة المسلمين اليوم لأن الحقيقة نحن نشعر بأن مصادمة المجتمع والتيار اللي يغلب عليه الجمود المذهبي والتقييد الأعمى مع مجابهة التيار بالأساطين من أدلة الكتاب والسنة مع ذلك ما عم يجاوبه فبالأولى والأحرى حينما تقدم أنت رأيك ولو كنت مثلا عند الناس إماما من أئمتهم لكن مش كل الناس بيأمنوا بإمامتك ولذلك فيجب أن يقرن مع كل مسألة دليلة من الكتاب والسنة وعلى هذا نحن جرينا في كتبنا أحكام الجناية وآداب الزكاة وهكذا صفة صلاة كلها أحاديث يعني قل ما أذكر فيها رأيا إلا في الأسفل في الحاشية خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.